أقيم نصب الآثار التاريخية للتوجيهات الميدانية لدى العظماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو مجدا لك إلى الأبد يا مولد السلاح سونغون في موقع بيونغتون للآثار التاريخية الثورية. أقيمت حفلة تدشينه يا مصاب العربية تنتبه فيه بحرارة آثار الدفن الوطنية للقائد العظيم كيم جونغ إل والبطولة كيم جونغ سوك والزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي حدد موقع بناء مصنع أول للأسلحة على أرض الوطن المحرر وشق الطريق غير المتروك للصناعة الحربية في المقدمة. كما تتشرب فيه الآثار التاريخية الثورية الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي حول موقع الآثار التاريخية إلى نقطة الارتكاز المقتدرة للتربية بفكرة سونغ أون.